يا الله يا اللي فتح للخلق بابه انت ربي لا تصير. توفي الشاعر عبد الله التشيم بعد ان ترك للساحه الشعبيه كما هائلا من قصائد النصح والتوجيه، وهذه واحده من قصائده ورائعة من فرائده. يا الله يا اللي فتح للخلق بابه انت ربي لا تصك الباب عني، يا المطوع دوك مردود الاجابه، شفت ناقيفا شعرك واعجبني، مرحبا بابيات شعرك مرحبا به، المثل صايب خذ التوقيع مني، يا شباب بالهوى ضيع شبابك، كل عاقل قال ليتك ما انت مني، في مريض القلب ما تفيد الطبابه، من طبع فيها البلا من صغر سني، ان رقد ما قام تقويم اطلابه، وان صح في طاعه الباري مني، عارف ان طرق الصلاح من الخيابه، ما للشيطان بقلبه مستكني، كل ما سمع النداء فان البلابه، انهزم وانحش ومسلم وسني، عندها المذن مثل صوت الذيابه، ما يبى المذن ويطرب للمغني، يعرف الداشر بتطويله ثيابه، دايما شلان ثوبه يسحبني، ساقط عند البشر ما له مهابه، مثل وصف الجرب لازم يطردني، الصحيح اذا اختلط به وسفابه، لازم من بعد المخالط يجربني، والشباب اليوم ما هو بامتشابه، الديانه والطبايع يفرقني، فيهم اللي دوم يقرا في كتابه، حافظ دينه وقلبه مطمئني، عز ابوه وعز الامه والقرابه، والمراجل ما تهيبت تمني، عز ابوه وعز الامه والقرابه، والمراجل ما تهيبت تمني.